أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. سبحانك يا رب يا رب سبحانك يا رب الحمد لله. الله أكبر. ربنا يكرمك فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الله الله الله الله الله. فرعون وآمان وجنودهما كانوا خاطئين. فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. قوة عين لي ولك لا تقتلوه عسى سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. يا رب سبحانك. فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. قرة عين لي ولك لا تقتلوا. الله. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. قرة عين لي ولك لا تقتلوا. قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا لتكون من المؤمنين الله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به إن كادت لتبدي به لولا فقالت لأخته قصي فبصرت بي عن جنب وهم لا يشعرون فقالت لأخته قصيه فبصرت به وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ يا سلام. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ وقالت لأختي قصي فبصمت بي والجنوب وهم لا يشتون. وحرمنا عليه الماضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فردناه إلى كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال هذا من نار

من الناصحين. يا سلام. نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما. يا سلام احسن واحد يسمع فيه ده والله. قالتا لا نسقي. يا الله ايه ده كله ده؟ قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. ثم تولى إلى الظل فقال ربي بعد شهر قالت إن أبي الله الله يا رب عليك يا صلاة النبي يا حبيبي. ربنا يكرمك. فإن أتممت عشرا فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. فتجدني قال ذلك بيني وبينك. يا حلاوة. قال ذلك بيني وبينك. الله أكبر يا أستاذ. الحلاوة دي. يا أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. الله على ما نقول وكيل. قال ذلك بيني وبينك. قال ذلك بيني وبينك. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. الله أكبر. قال ذلك بيني وبينك. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. الله أكبر. مولانا سيدنا الحسين. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان.